إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. عباد الله، ni nusus ambazo mara nyingi twazisikia zikisomwa، lakini min babi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Mu'min daima atakikana ajikumbushe na akumbushwe. Huenda akawa yuko katika ghafla akarudi nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake katika kutuonyesha umuhimu na uwajibu wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلي أنا تشكبيني متومي صلى الله عليه وسلم كتشكويني، ما كلي أنا تشككتزيني متومي صلى الله عليه وسلم بس يبوشني ناتشو. كونيني الله سبحانه وتعالى أتوامريشك وأمرك مهي، قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. مكمتيه يمتوم صلى الله عليه وسلم ليمتونغوك. كيف سباب يا الله سبحانه وتعالى كتو أمري شسيسي أمري واجيبكم فواتمتوم صلى الله عليه وسلم وسباب هداية أنا ويتفوت مسلم iko katika njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala aonyesha uzito wa kumtii na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema: man yuti'u ar-rasul faqad ata'a Allah. Mwenye kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam huyu amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Liannahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake isipokuwa ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na amri yoyote inayotoka kwake ni amri inayotoka kwa muumba wa ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. نتوم صلى الله عليه وسلم أزنغمز كتك حديثه نكسام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وتوات كتك أمهان وتينجي ببون isipokuwa yule atakayekataa mwenyewe kuingia peponi. Masahaba wakashangaa na kusema qila wa man yaqba ya rasulullah, ni nani atakayekataa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya rasulullah. Jawabu alilolitoa mtume sallallahu alayhi wasallam tulisikilize vizuri, qala man ata'ani dakhala aljanna ومن عصاني فقد أبى. والحديث رواه الإمام البخاري أتكيني تيمي من كل فواتا هو أتينجي بباني نا أتكيني عاصي نا ككتا كل فواتا مامرشو يانغو نا كجي أبوش نال اللي يكتازا فقد أبى هو من يوي أمكتا كينجي كتكبيب يا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى akatoa tahadharisho na onyo kwa kila anayemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Watahadhari tena watahadhari wale wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, isije ikawapata fitna أو عذاب كالي الله سبحانه وتعالى. يوتهايا الله سبحانه وتعالى أتولكاز نكتو عنيش ومهيم نوزيت وكنفوات نكمتيم تنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، الله سبحانه وتعالى أممومبا هو من آدم ناك مويكيا متحاني أمبايو اللزيم يتنباتا. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى أليومب أموت نوحاي إلي أباتك وأونجا نكوة تهيني وأونك نوازي ولي أنباء وتفاني عمالي إلي يبورا. والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نتتوانج نمتحاني مبكى ونكان نوذهير ولمجاهدين وكسوساوى نوال وتكوك ونصبر نتتزيونج خبر زان زتجركان. الله سبحانه وتعالى يوجو حالي وجواكي lakini atawaonja mpaka watu watafahamu hali zenu mlivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ndio sunna yake kwa waja wake kuwa atawaonja, na kila anayedai kuwa ni mu'min Allah subhanahu wa ta'ala atampa mitihani. Alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Je, wadhania watu kuwa watasema tu wameamini na Allah subhanahu wa ta'ala hata waonja na mitihani? Walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Allah subhanahu wa ta'ala eleza jambo ambalo limepita kwa wale wa kabla yetu kuwa wao pia aliwaonja kwa mitihani. Atawadhihirisha Allah subhanahu wa ta'ala wajulikane wale wakweli na wajulikane wale masahaba wakapewa mitihani katika ghazwatul ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaonja waumini akasema hunalika btulia almu'minun wasulzilu zilzalan shadida. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaonja waumini na akawatikisa kisawasawa, lakini mtihani huu uliwaregesha nyuma. La wallah, hapa ndiyo kukapatikana rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Na siraa na vita na mvutano baina ya haki na batil ni jambo ambalo litakaloendelea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapoondoa walimwengu katika huu ulimwengu. Ibada Allah, baada ya utangulizi huo, ningependa kujibu swali ambalo mtaliuliza: ni nani aliyekataza kujenga misikiti juu ya makaburi? Je, ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ama mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim rahimahullah ama ni Sheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala alayhim ajma'in? Atajibu sahaba Jundub radiyallahu anhu wa ardhah, qal سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول نممسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم قبل أكفرك كواكك وسكتان وكسامة ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه الإمام مسلم. عباد الله، انتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامكت كحديثين وكوازي ألا تنبهين إن من كان قبلكم ولي وليكوا قبلانك كما يهودين من نصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ولكوا كيتكوا لي مكبور يمتم وو نوتوا مكتيا ووك ونمسكتي ألا تنبهين أن يموانك فلا تتخذوا القبور مساجد مسيتكوا لي مكبورك ونمسكتي. كيش أكسام أمتوم صلى الله عليه وسلم إني أنهاكم عن ذلك mimi na wakatazeni nyinyi kutofanya kitendo kama hiki. Je, huyu anayezungumza maneno haya ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ama Ibn al-Qayyim ama Muhammad Ibn Abdul Wahhab? La wallah, innahu rasulul huda sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye aliyekataza kitendo kama hiki. وعن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قال كان آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. رواه الإمام أحمد والدارمي. Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kufa, jambo la mwisho kabisa alilosema katika yale aliyoyasema, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waondoeni mayahudi katika bara Arabu, msiwabakishe. Huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wa'lamu, jueni, anna shirara an-nas, watu waovu kabisa, alladhina yattakhidhuna alqubura masajid, wale ambao huichukulia makaburi kuwa ni misikiti. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini ukitaka kuyarudisha kwa watu wasioelewa, ni jambo sahali kabisa. Sema ni Wahabi, sema ni الشيخ الإسلام ابن تيمية وجنغ هوات كفهام كوان امتوم صلى الله عليه وسلم نهين لينجي سهالي كبيسة يكجوزيش يالي اليو حرميش امتوم صلى الله عليه وسلم ننجي واتوا باطل ونويتوميا kuwa jambo lilokataza mtume za sallam usimnasibishie mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu watu watajua uovu wako na uongo wako lakini tegemeza useme aliyesema ni Muhammad ibn Abdul Wahhab ukishasema hivyo tayari ile batil uliyoisema mara moja watu wataikubali uslubun dhaif uslubun khassis njia ambayo ni kwavu kabisa mbovu watu wanaitumia katika kuikataa haki na kuizuia haki kujulikana au utumie matusi lakini tusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam hawakutufundisha sisi na kutuelekeza katika kujibizana na matusi na wale walimu waliofundisha sunna hawakufundisha watu kutukana watu walifundisha muqabalatul hujja bil hujja elekezea hujja kwa kujibu na hoja rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين